الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف سدده الله، قال: الركن الخامس أي من أركان الإسلام الحج. قال: يجب الحج على كل مسلم مكلف مستطيع. الحج لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام في أوقات مخصوصة من أجل أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. قصد البيت الحرام في زمن مخصوص من أجل أفعال مخصوصة، هذا هو الحج. قال: وهو واجب على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا يجب عليه، ليس باعتبار أن الكافر معذور عند الله تعالى يوم القيامة عن الحج، ولا المقصود أن الكافر لا يطالب به، لأن الكافر لو فعله لا يصح منه، ولهذا الله جل وعلا قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وأولئك وهم وفي الآخرة، نعم، وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي آيات كثيرة، لأن الكافر لا يطالب بالفروع ما دام لم يحصل الأصل وهو الإسلام. فقولنا أنه لا يصح من الكافر أي أنه لو فعله على كفره، ولكنه يوم القيامة يحاسب عليه على الصحيح. ولهذا يقول الله جل وعلا: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فذكروا هنا بعد، قالوا: كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم كانوا يكذبون بيوم الدين، فهم كفار، ولكنهم حوسبوا على الصلاة وغير ذلك وعلى إطعام المسكين. ولهذا يقول الناظم الكنتي في نظم الورقات، يقول: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا، أي كما طولبوا بأصل الإسلام فإنهم طولبوا بالفروع، غير أن الفرع لو فعل بمعزل عن الأصل لا يقبل، لكنه يوم القيامة يحاسب عليه كما يحاسب الكافر على المباح. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال: على كل مسلم مكلف. المكلف هو الحر العاقل البالغ، مستطيع، إن خرج بذلك غير المستطيع، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج، في القراءة الأخرى: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الحج، قال: وحج البيت الحرام أو حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة على عدة أنحاء: استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، واستطاعة من جهة أمن الطريق. فلو كانت هناك حروب وموانع تحول بين الإنسان وبين مكان الحج، فإنه غير مخاطب به، أو أنه معذور في تركه، لأن الطريق ليس بآمن. وتزيد المرأة على هذا وجود المحرم لها، على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول الناظم الحنبلي، يقول: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. قوله: الحج والعمرة واجبان، هذا على قول الحنابلة. عند المالكية العمرة ليست بواجب، وإنما الواجب هو الحج. ولهذا لو أن إنسان حج مفردا فقط ولم يعتمر معه، عند المالكية هذا لا إشكال فيه، عند الحنابلة وربما عند غيرهم العمرة واجبة. ولهذا يقول ناظم أقرب المسالك البشار في أسهل المسالك، يقول: الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة. فانتهى، فهنا البيت يختلف. قال: الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة، شروطه إسلامه حريته، وعقله بلوغه استطاعته. فهمتم؟ إذا من جهة الشروط اتفقنا، لكن اختلفوا وين؟ أن الحنابلة قالوا الحج والعمرة واجبان، ولكن هنا قال فرض، والحج للمستطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة. قال هنا قال أركان الحج، فبدأ بأركان الحج. وش معنى أركان الحج؟ التي لو تركت بطل الحج، أي أنه لا يعوضها غيرها. واجبات الحج تجبر بالدم والفدية، أما أركان الحج فلا بد من فعلها هي بنفسها، وهي أربعة: نية الإحرام أو الإحرام وهي نية الدخول في النسك، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الطواف والمقصود به طواف الإفاضة فقط هو الركن، والرابع السعي بين الصفا والمروة. أربعة أركان للحج سهلة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، هذه أربعة الأركان التي يقوم عليها الحج، فإذا لم تفعل بطل الحج، والمقصود طواف الإفاضة. نعم. يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى في أول كتاب الحج، يقول الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر. فهمتم؟ الأركان هذه إذا تركت لا تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. إذن ذكرها هنا ابن عاشر كاملة، قال الإحرام والسعي وقوف عرفة، متى؟ ليلة الأضحى، وقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفة أي تبعه، لأن بعد الوقوف من الغد يوم العيد طواف الإفاضة. واضح؟ قال واجبات الحج، وذكر هنا في واجبات الحج سبعة: أولا الإحرام من الميقات. الإحرام قلنا هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. طيب، قال من الميقات، لم يحدد هنا ما المقصود بالميقات، والجواب أن يقال الميقات ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني هو أشهر الحج، فلا بد من إيقاع الحج في أشهر الحج فقط، فلا تستطيع أن تحرم بالحج في رمضان، ولا تستطيع أن تحرم بالحج في شعبان أو رجب، وإنما لا بد أن يوقع وأن يقع الحج في أشهر الحج. واضح؟ طيب، أشهر الحج ما هي؟ قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. جمهور العلماء على أن أشهر الحج ذو القعدة، شوال، وذو القعدة، والعشر الأيام الأولى من ذي الحج، لكن المالكية يقولون أشهر الحج ثلاثة، وعلى خلاف، أن أقل الجمع ثلاثة، والله تعالى قال أشهر ولم يقل شهرين ولم يقل شهران، إذن قال أشهر معلومات، وأقل الجمع يطلق على ثلاثة، فالمقصود بأشهر الحج عند المالكية ما هي؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة كاملا، وهذا هو الحق والصحيح إن شاء الله تعالى، ولهذا اختاره جماعة من المعاصرين من الحنابلة كابن عثيمين رحمه الله تعالى، يختار هذا القول، أظن اختار ابن حزم وغيره الظاهرية. فهمتم؟ إذن المالكية قولهم قالوا الأشهر الثلاثة، كما قال ذلك الإمام مالك، قال أشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فلو قال قائل ما يترتب على هذا؟ شنو يعني الحج معروف بأنك ستبدأ بيوم الثامن التروية، ثم التاسع، ثم العاشر، ثم أيام التشريق، حج كم هو؟ يعني خمسة أيام، ستة أيام، واضح؟ يبدأ الثامن وينتهي بأيام التشريق، إما الثاني أو الثالث بحسب من تعجل ومن تأخر. الجواب أن يقال أن أثر هذا الخلاف لو أن إنسانا مثلا نذرا أن يفعل شيئا في أشهر الحج، على القول الأول إذا فاتت العشرة ذي الحجة انتهى حلف لأنه لم يفعلها، بينما على القول الثاني أشهر الحج باقية للآخر فيستطيع أن يستدرك ذلك كله، فهمتم؟ ذلك كله إلى آخر ذلك ما يترتب على هذا القول من أثار. إذن هذا الميقات الزماني وهو أشهر الحج، شوال ذو القعدة ذو الحجة كاملة. طيب الميقات المكاني يا إخوة، وهو أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك لابد أن يكون من مكان محدد حددته الشريعة وجاءت به السنة وفصلته، وهذا هو لهذا الذي يقول أن لا أعمل بالسنة لا أدري كيف سيحج. فهمتوا؟ إيه كذبانيين، ليس قرآنيين، لو كانوا قرآنيين لاتبعوا السنة، طبعا كذبون. فالميقات المكاني هي أماكن حددت حول مكة للداخل من مكة من أي جهة لابد أن يمر على هذا الميقات أو يحاذي ذلك الميقات. جمعها الناظم بقوله عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرف المد يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل قرن ولأهل نجد قرن فاستبني. هذا بيت يحفظ، هذا قديم حفظناه يعين. عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة، يعني أهل الشام ميقاتهم جحفة، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن، أي قرن المنازل قرن فاستبني. هنا عندك المواقيت كلها، اكتبوا عرق العراق بعد تجدونه، عرق العراق يلملم اليمني، تجدون البيت. إذن هذا الميقات المكاني، من مر من هذا الميقات ولم يحرم عليه فدية لا شك، فلابد أنك إذا حاذيت الميقات أن تكون قد نويت الدخول في النسك وأن تكون قد لبست الإحرام، وإلا عليك دم لأنك جاوزت الميقات ولم تتجرد كما ينبغي. الثاني قال استمرار الوقوف بعرفة إلى جزء من الليل، لابد أن تبقى في عرفة إلى جزء من الليل، وقلنا بأن الوقوف في عرفة ركن، بقاؤه إلى الليل واجب. إذن أصل البقاء ركن، استمراره واجب. المبيت بمزدلفة ليلة النحر هذا أيضا من الواجبات. طبعا هذا يا إخوة قل من لا يفعل هذا، لأن الناس يتبعون أفواج الخلق وتراهم يتبعون، وإن كان لا يفهم ماذا يفعل الناس يقومون بكل هذا. رابعا رمي الجمرات مرتبة يوم العيد وأيام التشريق. طبعا يوم العيد جمرة واحدة، الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، لكن أيام التشريق عندك ثلاث جمرات، الصغرى فالوسطى فالكبرى وهي جمرة العقبة. رميها على هذا الترتيب هذا واجب، ولهذا ذكره هنا في الواجبات. الخامس قال ونشوف ايش قال، قال وأيام التشريق، وسيأتي معنا بعد إن شاء الله أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون قبل الزوال، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الرمي يكون بعد الزوال. قال المبيت بمنى ليالي التشريق، والناس يبيتون في ميان في خيامهم كما هو معلوم. السادس الحلق أو التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لكن لو أن إنسانا حج قارنا أو متمتعا فجمع بين العمرة والحج فهنا يحسن له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، لأن الشعر لا يمكن أن ينبت في أيام. اللهم إنسان أحرم بالعمرة في شوال مثلا أو في ذي القعدة، هنا ينبت الشعر فيحلق، لكن الغالب الناس يذهبون قبيل الحج بعشرة أيام، فهنا يقال لهم بأنك قصر في العمرة وإحلق في الحج. قال السابع طواف الوداع لمن سيخرج من مكة، آخر عهد الناس في البيت الحرام هو أنهم يطوفون بالبيت ثم يتركون مكة في آخر يوم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.